بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد مرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 30 من أحاديث منهجنا في مقرر الحديث وعلومه في المستوى الأول من كلية الشريعة. وقد كنا شرعنا في حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل استغرق فرائض الوضوء وسننه. فتحدثنا عن تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم، ثم بعد ذلك شرعنا في ترجمة راويي هذا الحديث، فقدمنا نبذة موجزة عن الصحابي الجليل والخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعد هذا نأخذ نبذة مختصرة عن الراوي عن عثمان ألا وهو مولاه حمران، فنقول في ترجمته ما يلي: حمران، هكذا بضم الحاء وسكون الميم، حمران ابن أمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان هذا الرجل من بني النمر بن قاسط، من بني النمر بن قاسط، يعني من القبائل العربية المعروفة. سباه المسلمون في موقعة عين التمر، سباه المسلمون في موقعة عين التمر، وهي من أوائل الغزوات والمواقع التي باشرها وابتدأ المسلمون أثناء فتوحاتهم. فاشتراه عثمان رضي الله عنه ثم أعتقه، اشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أعتقه، فكان ولاؤه له، أي لعثمان، وكان مولا له. بعد أن أعتقه عثمان رضي الله تعالى عليه لم يذهب في حال سبيله، لا، وإنما بقي مع مولاه الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ملازما له وكان حاجبا له أثناء خلافته. قال عنه ابن معين، قال: هو من تابعي أهل المدينة، من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم. وقال عنه ابن عبد البر، قال: كان أحد العلماء الأجلاء أهل الوجاهة والرأي والشرف. وحكى الليث بن سعد أن عثمان رضي الله عنه أسر إليه، أي إلى حمران، سرا، فأخبر به عبد الرحمن بن عوف، فغضب عليه عثمان رضي الله عنه ونفاه مدة بسبب إفشائه لسر مولى عثمان رضوان الله تعالى عليه. مات رحمه الله بعد سنة 70 من الهجرة، توفي بعد سنة 70 من الهجرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السنة التي توفي فيها، فقيل سنة 71، وقيل 75، وقيل 76 من الهجرة. ننتقل بعد هذا إلى بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف. أول مفردة تحتاج إلى بيان في هذا المقام في قوله، أي قول حمران، أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. أول مفردة في قوله دعا بوضوء، المعنى طلب وضوءا، أي أن عثمان رضي الله عنه لأجل أن يعلم من عنده من التابعين وغيرهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طلب وضوءا. والوضوء كما هو معلوم بفتح الواو هنا، دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو هنا. لماذا؟ لأن المراد به هنا الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به، وكما عرفنا بأن الوضوء مثل الطهور بفتح الواو يكون للماء الذي يتوضأ به، وأما بضمها فالمراد به عملية الوضوء وفعل الوضوء. وقد ورد في رواية للبخاري دعا بإناء، دعا بإناء، والمراد إناء فيه ماء. وقد وردت رواية تبين سبب هذا العمل من عثمان رضي الله عنه، قد يقول قائل لماذا دعا بوضوء ولماذا دعا بها طلب الإناء الذي فيه ماء؟ نقول وردت رواية تبين سبب هذا الطلب. فقد روى أبو داود في سننه عن مليكة قال: رأيت عثمان بن عفان. أقول روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: رأيت عثمان بن عفان يسأل عن الوضوء، يسأل عن الوضوء، فدعا بماء فأتي بميضأة، فأتي بميضأة فأصغى على يده اليمنى، فأصغى على يده اليمنى، فذكر الحديث قريبا من هذا. هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه قد سئل عن صفة وضوء نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فحينئذ أراد أن يبين صفة الوضوء بصيغة عملية وبصفة فعلية. ننتقل إلى مفردة أخرى في هذا النص، قال: ثم تمضمض. ثم تمضمض، نقف قليلا عند المضمضة لنبين المراد والمقصود بها في اللغة وفي الشرع. فنقول تمضمض، المضمضة، المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه، أن يجعل الماء في فيه، ثم يديره، يديره داخل الفم، ثم يمجه، يظهره خارجا. إذن المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه. هذه صورة أتم المضمضة، هذه صورة أتم المضمضة من الناحية اللغوية، وأيضا هي أتم المضمضة من الناحية الإصطلاحية والشرعية. قال النووي رحمه الله تعالى: وأقل المضمضة، عرفنا الآن أتم المضمضة، نريد أن نعرف أقلها. قال النووي: وأقل المضمضة أن يجعل الماء في فيه، أن يجعل الماء في فيه. فإذا جعل الماء في فيه فهذا هو أقل المضمضة، لكن هل تعتبر مضمضة شرعية كاملة أم لا؟ هذا ما سنبينه بتفصيله في حينه إن شاء الله. أقول قال النووي رحمه الله تعالى: وأقل المضمضة أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته، ولا يشترط إدارته على المشهور عند جمهور، عند الجمهور لا يشترط إدارته، بل لأجل أن يعد متمضمضا يجعل الماء في فيه فقط. وعند جماعة من أصحاب الإمام الشافعي وغيرهم، عند جماعة من أصحاب الإمام الشافعي وغيرهم، أن إدارة الماء، إدارة الماء في الفم شرط لصحة المضمضة، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن إدارة الماء في الفم شرط لصحة المضمضة. إذن الجمهور يرون أن الشرط في صحة المضمضة جعل الماء في الفم فقط، وأما بعض الشافعية فيرون أنه يشترط جعل الماء في الفم وإدارته فيه. قال بعض أهل العلم في تفصيل هذه المسألة: والمعول عليه الذي يركن إليه ويؤخذ به في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، يعني ما دمنا اختلفنا في ما يسمى مضمضة من الناحية الشرعية فنرجع إلى كتب اللغة لنرى ما المقصود بالمضمضة لغة. وبهذا أي بالرجوع إلى كتب اللغة يتبين لنا الحق ويتبين لنا الصواب في هذه المسألة. طيب تعالوا بنا نرجع لكتب اللغة وننظر ماذا قالوا في المضمضة، هل يشترط الإدارة أم أنه يكفي وضع الماء في الفم لتمالي، أي كي تكون المضمضة مقبولة شرعا. عند الرجوع إلى معاجم اللغة نجد ما ذكره صاحب القاموس وغيره من كتب اللغة كالتالي، يقولون: إن المضمضة تحريك الماء في الفم، قالوا إن المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماها التحريك، فجعل من مسماها التحريك ولم يجعل منه المج. فعلم من هذا أن المضمضة الشرعية هي تحريك الماء، وضع الماء في الفم وتحريكه داخله. المضمضة الشرعية التي تكون مضمضة شرعا تحريك الماء في الفم وإدارته داخله. أما المج وإخراج الماء من الفم فهذا أمر زائد على تمام المضمضة، أو أمر زائد على القدر المشروع من المضمضة، فالمج هو من تمام المضمضة وليس شرطا لصحتها. أعيد ما في القاموس وغيره من كتب اللغة قالوا: إن المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماها أي المضمضة التحريك ولم يجعل منه المج. فعلم من هذا أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم ومن تمام المضمضة مجه، ومن تمام المضمضة لغة وشرعا مجه من الفم. ننتقل إلى مفردة أخرى في قوله: ثم تمضمض واستنشق. واستنشق، نقول في تعريف هذه اللفظة لغة: النشق، النشق هو سحب الهواء إلى الصدر عن طريق الفم. النشق هو سحب الهواء إلى الصدر عن طريق الأنف، فأنت إذا سحبت الهواء من طريق أنفك فإنك تعتبر قد استنشقت الهواء. قال ابن الأثير في كتابه النهاية عند تعريفه وشرحه لفظ يستنشق، قال: أي يبلغ الماء إلى خياشيمه، يبلغ الماء إلى خياشيمه، وهو من استنشاق الريح إذا شممتها مع قوة. أعيد، قال ابن الأثير: يستنشق أي يبلغ الماء إلى خياشيمه، وهو من استنشاق الريح إذا شممتها مع قوة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قال: الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف، الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصى. الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه عن طريق الهواء وعن طريق النفس إلى أقصى. مفردة أخرى: واستنثر. واستنثر، قال النووي رحمه الله تعالى فيما نقله الشوكاني عنه، قال النووي فيما نقله الإمام الشوكاني عنه في نيل الأوطار، قال: قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، قالوا: الاستنثار، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. قالوا: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة، وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة، قال: الاستنثار هو الاستنشاق. قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار هو الاستنشاق. ليش ولماذا؟ ولماذا يعتبر الاستنثار عندكم يا معاشر علماء اللغة هو الاستنثار؟ قالوا: لأنه مأخوذ، يعني الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، من النثرة وهي طرف الأنف. إذن عند بعض علماء اللغة هو الاستنثار والاستنشاق بمعنى واحد، لكن عند المحققين من جمهور علماء اللغة والفقهاء والمحدثون أن هناك فرقا بينهما، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه داخله، والاستنثار هو من النثر وهو إخراج الماء من الأنف. قال في القاموس استنشق الماء ثم استخرج ذلك. قال في القاموس استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف، بنفس الأنف. وقال هو مثل انتثر، فاستنثر وانتثر عنده بمعنى واحد. نتناول بعد هذا قضية وتنبيه فيما يتعلق بقوله تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض واستنشق واستنثر، نلاحظ معنى في هذه الألفاظ الثلاثة. أن الراوي لصفة الوضوء في حديث عثمان، وكذا أيضا في صفة الوضوء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر المضمضة ولم يذكر المج، وذكر الاستنشاق وأورد بعده الاستنثار. فهو ذكر المضمضة ومن لازم المضمضة في الغالب المج، وذكر الاستنشاق ومن لازمه حتما الاستنثار. فتساءل بعض أهل العلم وشراح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوقفوا عند هذه القضية، فقالوا يا ترى لماذا ذكر مع الاستنشاق الاستنثار ولم يذكر مع المضمضة المج، ولم يذكر مع المضمضة المج، مع أن من لازم الاستنشاق أن يستنثر، من لازم الاستنشاق أن يستنثر، وإن كان ليس من لازم المضمضة أن يمج، ليس من لازم المضمضة أن يمج، ومن لازم الاستنشاق أن يستنثر. فهنا كان الأولى ذكر المج مع المضمضة، لأنه ليس من لازمها من الناحية الطبيعية، فينص عليه من الناحية الشرعية بخلاف الاستنشاق والاستنثار. وقد أورد العلماء رحمهم الله تعالى لهذا الأمر جوابان اثنان. الجواب الأول، قالوا إن المضمضة في تعريفها يدخل فيها المج، إن المضمضة في تعريفها يدخل فيها المج كما قدمنا في تعريف المضمضة اللغوية والشرعية، وعرفنا أن صورتها التامة وأتم صورها تشتمل على ثلاثة أركان: إدخال الماء في الفم، إدارته فيه، مجه. إذن فالمج داخل في المضمضة كما قدمنا، فتمام المضمضة إدخال فإدارة فمج، ولهذا لم يذكر المج هنا، بخلاف الاستنشاق، بخلاف الاستنشاق فلا يدخل في معناه اللغوي ولا معناه الشرعي أيضا الاستنثار، إذ أن الاستنشاق هو إدخال الماء في خياشيم الأنف، هذا الاستنشاق. أما الاستنثار فهو أمر زائد على الاستنشاق، إذ أنه يعني الاستنثار إخراج هذا الماء من داخل الأنف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قالوا إن ماء المضمضة مقبول وسائغ بلعه عرفا وشرعا، إن ماء المضمضة مقبول وسائغ بلعه عرفا وشرعا. فلهذا لم ينص على مجه، يعني لأن ماء المضمضة مقبول ومستساغ أن يبلعه المتوضئ، فيتمضمض ثم يبلع الماء الذي تمضمض به، لأنه ليس فيه أوساخ ولا فيه قاذورات مثل غيره. فلهذا لم ينص على المج، بمعنى أنك إذا بلعته فلا بأس في ذلك، بخلاف ماء الاستنشاق، بخلاف ماء الاستنشاق فهو ماء قذر، ماء قذر ووسخ، ولهذا نص على ضرورة استنثاره، ولهذا نص على ضرورة استنثاره، والله أعلم. ننتقل بعد هذا إلى مفردة أخرى في قوله غسل يده اليمنى إلى المرفق. نتوقف قليلا عند قوله إلى المرفق لنبين ونجلي بعض معانيها، فنقول المرفق فيه ثلاث لغات ويطلق بثلاثة ألفاظ. فتقول مرفق هكذا بكسر فسكون ففتح، وتقول مرفق بفتح فسكون فكسر، وتقول مرفق بفتح فسكون ففتح. مرفق مرفق مرفق. وبكل من الألفاظ الثلاثة سمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت في اللغة العربية. ما معنى المرفق وما المراد به؟ قال الجوهري وهو أحد علماء اللغة المشهورين، قال المرفق هو موصل الذراع إلى العضد، موصل الذراع إلى العضد، أي المرفق هو هذا موصل الذراع إلى العضد. وقال رحمه الله تعالى، قال والمرفق من الأمر هو ما ارتفقت به، والمرفق من الأمر هو ما ارتفقت به وانتفعت به. ولهذا يقال المرافق العامة التي ينتفع بها الجميع. وقد ورد هذا المعنى أي ما ينتفع به في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمعنى المرفق هنا أي مرفقا، أي شيئا تنتفعون به، المعنى شيئا تنتفعون به. ننتقل بهذه اللفظة أيضا في قوله إلى المرفق، إلى المرفق. فما معنى إلى هنا وما المراد بها؟ نأخذها من الناحية اللغوية، وإن كان الخلاف فيها سيرد بطوله في بحث أحكام هذا الحديث فيما بعد. إلى المرفق، المرفق أو إلى نقول الأصل في إلى أن تكون لانتهاء الغاية، الأصل في إلى أن تكون للانتهاء والغاية. تقول ذهبت إلى كذا، أي أن غايتك ومنتهاك إليه، أي إلى ما توصلت إليه وذهبت إليه. فيكون ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، يكون في إلى ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، كما يقولون الغاية لا تدخل في حكم المغير. هذا هو الأصل في إلى، أن تكون لانتهاء الغاية لأي شيء تريده. وقد تأتي إلى بمعنى مع، قد تأتي إلى بمعنى مع، فحينئذ يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها، فيكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها. إذن إلى في اللغة العربية تأتي لمعنيين، المعنى الأول تكون فيه غير داخلة بحكم المغير فتكون بمعنى عند كذا، والمعنى الثاني في إلى تكون فيه الغاية داخلة في حكم المغير فتكون إلى هنا بمعنى مع. وقد بينت بعض الروايات أن إلى هنا بمعنى مع، ومكان هذا وتفصيله في بحث الأحكام. مفردة أخرى وأخيرة فيما يتعلق بهذا المقام في قوله رحمه الله تعالى في وصفه لوضوء عثمان، قال ثم مسح برأسه هكذا بالباء. فنقول هذا التعبير مسح برأسه موافق للآية الكريمة وللقرآن الكريم في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. والفعل مسح يتعدى بنفسه كما أنه أيضا يتعدى بحرف الجر الباء. قل الفعل مسح يتعدى بنفسه كما أنه يتعدى بحرف الجر الباء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره للآية، قال: إن الباء هنا للتعدية، إن الباء هنا للتعدية، فيجوز حذفها وإثباتها، فيجوز حذفها وإثباتها طبعا في غير القرآن الكريم. فتقول في غير القرآن الكريم: مسح برأسه بإثبات الباء، وتقول: مسح رأسه بحذفها. هذا هو القول الأول، وهو قول الكثيرين من علماء اللغة أنها الباء تأتي مع مسح وتتعدى مسح بنفسها. بعض أهل العلم قالوا إن دخول الباء هنا هي لأجل معنى تفيده، وهو أن الغسل لغة أو الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء. قالوا وهو من باب القلب، والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم. ونقف عند هذه المسألة فيما يتعلق بهذا الحديث، كما نقف أيضا عند هذا الحديث في حدود منهجنا المقرر لهذا الفصل. وبهذه الحلقة تنتهي حلقات منهج مادة الحديث وعلومه في المستوى الأول من كلية الشريعة. أسأل الله عز وجل للجميع دوام التوفيق والسداد وصلاح النيات والأعمال، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.